أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله حسبي، هاتي إني penuh dengan dengki، bertingkah laku sombong، iman semakin kosong، berbicara selalu berbohong، selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan، seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi، manisnya duniawi. Penyakit hati menjadi duri، hidup ini terasa sendiri، kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina، sesat dan terhina. Astaghfirullah رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Engkaulah yang Maha Kuasa، ampun. Akhir hayat nanti, akhir hayat nanti. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'an. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا.